الذخر سيدي النبهاني أبصر جمال محبوبي سليم المنظر من الذخر سيدي النبهاني أبصر جمال محبوبي فريد المنظر يا لائمي في حبه لو تدري مقامه السامر رفيع القدر هذا سليم القلب نال الفخر فادخل حفاه كي معاه تحشر من الفخر سيدي النبهاني أبصر جمال محبوبي سيد المنظر من الفخر سيدي النبهاني أبصر جمال محبوبي سيد المنظر بلشته في الحب قلبي العاشق